السؤال الخامس، فإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ الجواب، فقل لعبادته وحده لا شريك له، وطاعته بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه.